وينقص بالعصيان. لكثرة المعاصي ايماننا فيه خلل. ايوه يا اخوانا احنا عاوزين مصارحة. مصارحة ما تزعلش مني. عاوزين مصارحة بالغة. اخ بيجلس في الدرس واطلع برا يبص على النساء. الا ما رحم ربي. ويروح البيت يقعد قدام التلفزيون فتح بقه وعينه زي اي واحد عادي. وممكن يتفرج على الصور العارية عادي. وممكن ياكل ربا عادي. وياكل حرام عادي. وهو ملتزم. في الالتزام. الالتزام. احنا كده نستحق النصرة ورب الكعبة؟ لا. اقسم بجلال الله لا نستحق النصرة. انا اتكلم عن الصفوة. عن الصفوة. لا اتكلم عن عامة المسلمين. عن الصفوة. والله لا نستحق النصرة. وربنا وعد بالنصرة للمؤمنين. وعد بالاستخلاف للمؤمنين. وعد بالعزة والتمكين للمؤمنين. فين اين المؤمنون؟ اين المؤمنون؟ اين الايمان الحقيقي؟ اهو موقف اظهر لنا حقيقة الايمان عند الملتزمين. عند اصحاب اللحى واصحاب الثوب الابيض الجميل واصحاب الاتباع واتباع المشايخ من المتطرفين في هذا الزمان. موقف اظهر حقيقة الالتزام الاجود الذي نحياه جميعا بلا استثناء الان الا من رحم ربك من افراد. موقف واحد ايا كان سببه. مسك هربائي اخ صرع قنبلة ضربت. ده واحد قال لك ده روسيا جت هنا بتضربنا يا جدع. روسيا. روسيا. والله عار. عار. قل لك ده روسيا نزلت. يا سلام. بالله عليك يا اخي ما يورش الخجل والحياء. طب ايه لو روسيا جت؟ الله اكبر. مال فين الاطفال يقول لك عاوزين الشيشان. الشيشان. تلاقي الاخ جالس بقى ما شاء الله مبسوط ما هو جالس بقى هنا في الهواء الطلق. الشيشان. يقول لك روسيا جت. طب جت. ايه المشكلة؟ ده انت في طاعة. انت في مسجد يوم جمعة متوضي جالس في بيت ربنا. لما تموت على طاعة يا اخي. ما تموت على تخليك جالس قول يا رب اموت. قول يا رب اموت على الطاعة دي. انت خايف من الموت ليه؟ وخايف من الشهادة ليه؟ سبحان الله. هي الشهادة سهلة يا اخوانا. وعشان كده النبي لما قال انا ما فهمتش الا النهاردة بس حقيقة قول النبي عليه الصلاة والسلام من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. بصدق. هنا بصدق. يبقى القضية قضية صدق مش قضية ادعاء وقعقع وكلام معسول. لا صدق. والله يعلم الصادق من الكاذب. والله يعلم الصادق من المنافق الخبيث. السرائر عند الله علانية. يعلم السر واخفى. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا كنت عاوز فرقعة علمية وعاوز جاه وعاوز وجاهة وعاوز مكانة وعاوز شهرة وعاوز الله يعلم. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الابطال هناك زي ما قلت. الرجال هناك. القنابل العنقودية والتفريغية والجرثومية كل انواع القنابل المجرمة والمحرمة دوليا تسقط على رؤوسهم وهم في الغابات والجبال يصبرون. لكن النهاردة بس صوت فرقعة يا خبر ابيض. حسيت ان ادوار المسجد بالكامل سقطت. لن يثبت في اي فتنة الا المؤمن.

ما الذي سيحدث في المسجد في الجمعة؟ مفيش، مستحيل. انظر الى اسماء كيف تصرفت. هل تعرفون الخنساء؟ نعم، استشهد اولادها الاربعة. هل ترون فتنة اعظم من هذه الفتنة؟ قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر فتنة والخير فتنة. ماذا صنعت؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وارجو الله ان يجمعني بهم في جنته. الثبات، ثبات المسجد القلب الحي. هل تعلمون هاجر؟ تعرفون هاجر؟ يتركها ابراهيم مع رضيعها في صحراء مهلكة مقترة، لا انس فيها ولا انس، لا انس فيها ولا انس، لا ماء ولا حياة. الى من تتركنا؟ فارفع رأسه الى السماء: الله امرك بهذا؟ فيشير برأسي ان نعم. اذا لا يضيعنا الله ابدا، اذا لا يضيعنا الله ابدا. ثبات. هل تعرفون ام موسى؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فالقت ولدها في اليم استجابة لأمر ربها جل جلال، وما ترددت لحظة، بثبات عجيب فعلت. وكانت النتيجة أن نجى الله موسى من فرعون، وحرم عليه المراضع لترضعه أمه كما وعد سبحانه. فهي اليوم في قصر فرعون ترضع موسى، فبالأمس كانت تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي اليوم ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. اسمحوا لي ان اثني بالاطفال لنتعلم منهم الثبات. لن اضرب لكم مثلا بالرجال، وانما بالنساء والاطفال فقط. ويا له من عار، ونسأل الله ان يسترنا في الدنيا والاخرة. بدأت بالنساء واثني بالاطفال. هل تعرفون الزبير؟ هل تعرفون شيئا عن الزبير بن العوام؟ الزبير بن العوام حواري رسول الله الثابت القوام. سمع الزبير وهو في الثانية عشرة من عمره، والحديث رواه الطبراني وغيره بسند حسن بشواهده، سمع الزبير وهو في الثانية عشرة من عمره، سمع ان النبي اخذ في اعلى مكة، وهم لسه في الارقم، دار الارقم، نبي الارقم، يعني في وقت الاضطهاد، سمع ان النبي اخذ وقتل. طفل سنه 12 سنة، تصور ابنك كده سنه 12 سنة. فسمع الزبير بن العوام اللي النبي قال في حقه: ان لكل نبي حوارية، وان حواريي الزبير بن العوام. والحواري هو خالصة الانسان، وهو الناصر والمؤيد والمعين. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من انصاري الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله. فالحواري هو الناصر. فلما سمع الزبير الخبر رسول الله اخذ وقتل، تصور صبيا في الثانية عشرة من عمره، فاخذ السيف وانطلق في الشوارع والطرقات كالبحر الهائش، حتى تعجب الناس لما رأوه وقالوا: ما بك يا زبير؟ ما بك يا زبير؟ قال: سمعت ان رسول الله قد اخذ، اي اخذ المشركون وقتلوه. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى مكة، فلما رآه النبي قال: ما بك يا زبير؟ مالك؟ ما بك يا زبير؟ مالك؟ فقال الزبير: سمعت انك اخذت يا رسول الله، طفل سنه 12 سنة، سمعت انك اخذت يا رسول الله. قال له النبي: فماذا كنت صانعا؟ لو عرفت انهم اخذوني كنت تعمل ايه؟ فقال الزبير: اتيت بسيفي لاضرب من ضربك يا رسول الله.